كل المعايير المحتمله التي يحتمل ان يعتذروا بها، مضطر لكل ما يحتمل لنا المعايير. وعلى قول من يعني من هذه المساله متعلقه بمساله اخرى، مساله كبيره اللي هي حال المشركين قبل نزول القران الكريم، قبل بعث النبي عليه السلام، هل كانوا على يعني هل هم مسؤولون عن الشريعه؟ هل هم مش كل الذين يعني ماتوا في الفتره في زمن الفتره، هل هم يعني من اهل النار ام انهم معذورين لانه لم ياتهم رسول؟ هذه مساله كثيره تكلمنا عنها من قبل في قضيه العذر بالجهل. واضح، والظاهر انهم كانوا على بقيه من جيل ابراهيم عليه السلام لحديث ان ابي واباك في النار. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك؟ يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. هل ينظرون يعني قد اقمنا حجج الوحدانيه وثبوت الرساله وابطلنا ما كانوا يعتقدون من الضلاله، كما ينتظر هؤلاء بعد تكذيبهم الرسل وانكارهم القران وصدهم عن ايات الله؟ ماذا بقي؟ قال البيضوي يعني اهل مكه، وهم ما كانوا منتظرين لذلك، ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين، لان هذا الشيء الذي سيقع يلحقهم تماما كما يلحق الشخص الذي ينتظر الذي يقع. واضح؟ الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك، يعني للحكم والفصل والقضاء بين الخلق يوم القيامه. قال ابن كثير وذلك كائن يوم القيامه. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك، كما قال عز وجل هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. اي نعم. ومذهب السلف امرار ذلك بلا كيف كما مر مرارا، يعني لا يتعرض الانسان لتاويل قوله تعالى الا ان ياتيهم الله، او مثلا قوله تعالى او ياتي ربك، كيف الاتيان لا يخلي الله سبحانه وتعالى كيف ابدا. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نطلق الصفه على ما يليق بالله عز وجل، ولا نشبه الله بخلقه، وفي نفس الوقت لا نعطل الصفه ولا ننفيها. هذا هو مذهب السلف. اي نعم. وطبعا مذهب السلف ايضا عدم الخوض المبالغه في الخوض في اثبات ايات الصفات. ونرجو ان تاتي فرصه اخرى نتكلم في هذا التفصيل في اوائل الاعراف. قيل الا ان تاتيهم الملائكه، فهل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟ قيل ملائكه الموت لقبض ارواحهم، يعني التفسير المعتمد هو ان تاتيهم الملائكه يعني يوم القيامه، او ياتي ربك ايضا يكون يوم القيامه، او قول اخر الا ان تاتيهم الملائكه يعني لقبض ارواحهم، او ياتي بعض ايات ربك، وهذا قبل يوم القيامه، كائن من امارات الساعه واشرفها حين يرون شيئا من ذلك، كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكوب الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، لكن هذا الإيمان لن ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ورواه مسلم أيضا. ولمسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، صفة نفسا أو كسبت في إيمانها خيرا عطف على آمنت، والمعنى أن بعض أسرار الساعة إلى جاء وهي آية ملجئة مضطرة، يعني هذه الآية فيها إلجاء وفيها إصرار. إصرار إلى ماذا؟ إصرار إلى الإيمان، لأن إذا رأوا الشمس تطلع من المغرب هذه آية يعني قاطعة على قدرة الله سبحانه وتعالى التي أتى بها من المغرب. حينما يعلمون أن القرآن أخبر بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وأن الساعة تكون قد اقتربت من هذه العلامة، واضح، فحينئذ يؤمنون. لكن الإيمان ينفع كل إنسان ينتهي أوان التكليف، في هذا الوقت يقف ويتوقف أمام